بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: شهدت شهادة زور على شخص فحكم عليه بالإعدام، فما الذي يجب علي؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبعد، فمن أنواع القتل ما يسمى القتل بالمباشرة، وهو ألا يكون بين القاتل وإحداث النتيجة واسطة بأن يباشر القاتل القتل بنفسه. وهناك ما يسمى بالقتل بالتسبب، وهو أن يكون بين القاتل وحصول القتل طرف ثالث، أي ألا يباشر القاتل القتل بنفسه. ومثال هذا النوع الأخير أن يدس شخص السم في طعام من يتسبب في قتله، فيتناول الشخص الطعام الذي وضع فيه آخر السم فيموت. وهناك نوع من القتل يسمى القتل بالترك أو الامتناع، كأن تمتنع من استؤجرت لإرضاع طفل عن إرضاعه فيموت. وبخصوص واقعة السؤال نقول: اختلف الفقهاء في توصيف القتل بالتسبب، فمنهم من جعله قتل عمد، ومنهم من جعله قتل خطأ على النحو الآتي: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالتسبب قتل عمد وفيه القصاص، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بدليل عقلي مؤداه: تشبيه التسبب بالآلة التي تقتل غالباً، وإذا كان كذلك كان قتل عمد. ثانيا، ذهب الأحناف إلى أن القتل بالتسبب قتل خطأ وفيه الدية، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن المتسبب ليس مباشرا للقتل بنفسه، ولكنه متعد في السبب، فوجب في نتيجة فعله الدية صيانة لنفس الآدمي المعصومة من الإهدار. ونحن نرجح رأي الجمهور الذي يرى أن القتل بالتسبب قتل عمد عدوان وفيه القصاص، لأن المتسبب إذا تعمد السبب وقصد به الجناية ونجمت الوفاة عن هذا السبب فهو كالمباشر تماما بتمام. الله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن بعض الناس الآن أنني لو تصدقت أو وهبت ثواب القرآن لوالدي المتوفى لا يصل إليه، وهذا منعني عن كثير مما كنت أعمله من قبل، ولجأت إلى بريد الإسلام لأسمع من علمائنا التحقيق في هذا الكلام، هل هو صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عبيد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين. وبعد، الحياة قصيرة، وأنت أيها العبد عليك أن تسعى دائما جاهدا لأن تجني ثواب عمل صالح يكتب في ميزان حسناتك، فأبواب الخير كثيرة. لذلك علينا أن نغتنم كل لحظة في حياتنا، في ذكر، في عبادة، في عمل خير ونحو ذلك، حتى نقابل ربنا وفي صحائف أعمالنا حسنات ننجو بها إن شاء الله من عذاب الآخرة، وننال بها برحمة الله وفضله جنته وثوابه. الأصل أن الإنسان يفعل الخير بنفسه، إلا أن الشرع الحنيف جعل لنا أبوابا طيبة نستطيع أن ننفع بها موتانا، بداية، الفريضة لا تقضى إلا ما نص الشرع عليه، فلا يصلي أحد عن أحد فريضة. قال الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال رحمه الله: وأجمعوا، أي أجمع علماء الأمة، على أنه لا يصلي أحد عن أحد، أي فريضة. فالصلاة من العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة، أي لا ينوب فيها واحد عن آخر. ولكن ذكر العلماء أن للإنسان أن يصلي نافلة ويهب ثواب النافلة إلى الميت، وأن يصوم نافلة ويهب ثواب هذا الصوم إلى الميت، وأن يتصدق، وأن يقرأ القرآن ويهب الثواب، وغير ذلك من الأعمال الطيبة، إضافة إلى ولد صالح يدعو له، وعمل قام به كمصحف ورثه، أو باب خير وبر أنشأه. كل هذا يجري ثوابه على الميت، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. وجاءت النصوص كثيرة تبين هذا، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي رضي الله عن أئمتنا وعن الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بيّن هذا، فعند النسائي أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وعند النسائي أيضا: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: نعم. وعند البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، وكان صوم فريضة، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وجاء في حديث آخر: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا صوم الفريضة، وليس على الولي إلزام في الصوم، فله أن يصوم كما أن له أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين. وعند الترمذي وأبي داود وأحمد رضي الله عنهم جميعا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يحتج به من يمنع هذه الأعمال الطيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. رواه مسلم. نعم، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال، ولكنه لم يمنع القيام بغيرها من الأعمال. فهبة ثواب القرآن تصل، وهبة الصدقة تصل، وأعمال كثيرة من الخير إذا ما عملها الإنسان ووهب ثوابها للميت تصل. كل هذا بإذنه سبحانه وتعالى ومن فضله العظيم. لذلك لا نضيق على الناس ولا نمنع الناس أن يتذكروا موتاهم بهذه الأعمال الطيبة، فتكون في ميزان حسنات الحي، كما أيضا أنها تكون في ميزان حسنات الميت. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.